السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ الجواب: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. سورة المائدة الآية 48. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح ويمضي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتفسير، ويحكم عليها بالنسخ او التفريق، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتاب كل متمسك بالكتب المتقدمه ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وغير ذلك. أن هذا القرآن مهيمنا ومسيطرا على ما قبله من الكتب يصدق ما فيها من الحق وينفي ما فيها من الباطل وينسخ منها ما ينسخ ويبقي منها ما يبقي، ولله من ذلك الحكمة البالغة والحجة البالغة سبحانه وتعالى. لا معذب لأمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن ومنزلة الكتاب، منزلة القرآن من الكتب المتقدمة، لأنه أعظمها وأفضلها، وأنه مهيمن عليها وشاهد لها لما فيها من الحق، ومبين ما ألحقه أهل الكتاب من عند أنفسهم، لأنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله والعياذ بالله. سين وعد ماني: ما الذي يجب التزامه بحفظ القرآن على جميع الأمة؟ هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، فقال: فخذوا بكتاب الله. فقال: إنها ستكون بكم؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، والجد ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به أجر، ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم. أن القرآن كلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلمين أن يحكموه فيما بينهم، وأن يتحاكموا إليه، وأن يصدقوا خبره، وأن يمتثلوا أمره، وأن يجتنبوا نهيه، وأن يعتنوا به حق العناية تلاوة وتفسيرا وعلما وعملا فلو فعلوا ذلك لنصرهم الله على كل عدو من عدوهم. والله تعالى يقول: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فبإعراضهم عن كتاب الله عز وجل وتركهم له وذهابهم إلى غيره وتحكيمهم بالقوانين بدلا عنه تسقي ذبابة أذهان الكفار، هذا العمل الذي عملوه بسببه أوجب الله عليهم الذلة والمهانة. وقد جاء في الحديث: إذا فعلت أمتي ذلك سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذ بعض ما في أيديهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني والثمانون: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ جيم: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل وآناء النهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتجابهه والوقوف عند حدوده والدب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. إذا نظرت في من يعتنون بألفاظ القرآن تجد أن الكثير منهم يدركه ويحفظه لفظا ولكنه لا يعرف المعنى، وهو مع ذلك ينافقه ويأتي أعظم شيء عنه وهو الشرك الأكبر، ويظن أنه لم يخالف كتاب الله عز وجل. ذلك لأن الصوفية ألقت في أذهان هؤلاء أن الشرك إنما هو سجود للصنم المنحوت، أما التصوف بقبول الصالحين والدعاء لهم وطلب الحوائج منهم فإنما ذلك دليل على محبة الصالحين ومعرفة حقهم، هكذا نقل من الصغر. لذلك فإنك ترى من كثير من هؤلاء الذين درسوا القرآن دراسة للألفاظ وللقراءات لكنك تجدهم مشركين أو مبتدعين والعياذ بالله. وهذه مصيبة، هذه محنة، ونسأل الله العفو والعافية. إن القرآن أنزله الله لنقرأه ونحفظه ونعرف معانيه ونحكم بما حكم به ونصدق أخباره ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، كل ذلك يجب أن نفعله حتى أن الله سبحانه وتعالى عاد على أهل الكتاب أنهم يعملون ببعض ما دل عليه الكتاب ويتركون البعض، فعاداهم الله بذلك وقال: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فجعلهم كأنهم آمنوا بما عملوا به وكفروا بما لم يؤمنوا به. فالذي يجب على كل مسلم أن يتحاكم إلى كتاب الله عز وجل وأن يحكم به وأن يتعلمه ويعرفه حق المعرفة ويعمل بما يستطيع عليه، هذا هو الواجب.